بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها فبأي آلاء ربك تتمارى. كانت هذه الآيات التي انتهينا من الكلام عنها. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إذا كما بينا قبح هذا الحال ممن أمر بعبادة ربي سبحانه وتعالى وتوحيده، فما كان منه إلا التولي والإعراض، وما كان منه إلا البخل والمنع. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا أحد يتحمل عن أحد. وقلنا كان سبب هذه الآيات أن الوليد بن المغيرة لما استمع إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن يعني كاد أن يسلم، يعني كاد أن يسلم، وبالتالي مس هذا القرآن قلب الوليد بن المغيرة. ولكن هناك رجل من قريش قال له: أنا أتحمل عنك العذاب، لأنه رأى أنه يخاف من عذاب ربي، أنا أتحمل عنك العذاب مقابل مال كان يدفعه إليه، ثم منع بعد ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى المسألة لا أحد يتحمل عن أحد، ولكن كل إنسان بيحاسب على عمله، كل إنسان بيحاسب على عمله كما بينا في الآيات السابقة، وأن الإنسان لا يتحمل إلا أوزار نفسه، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعاه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يبقى الإنسان يحاسب على عمله ليس على عمل غيره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأن إلى ربك المنتهى، يعني دايما الكلام عن اليوم الآخر وتأكيد هذه القضية ورؤية الإنسان الصحيحة اليوم الآخر، وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سيعرض على ربه، وأنه سيحاسب، ونتيجة هذا الحساب إما أن يساق إلى جنة إما أن يساق إلى نار. وأن الإنسان عندما يرى هذه الرؤية الحقيقية يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى في الدنيا. أكبر معين للإنسان أن يستقيم على أمر ربه هو أن يرى الآخرة رأي العين، أن يرى الآخرة رأي العين. نحن عندنا معلومات عن الآخرة، وعندنا معلومات عن الصراط، وعندنا معلومات عن الميزان وإلى غير ذلك، لكن يعني كيف نرى الآخرة فعلا رأي العين، أراها عيانا وأستصحب هذا المشهد دوما معي. قلنا على أساس يستقيم الإنسان وتبقى رادع ومعين للإنسان أن يستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى. يبقى الكلام عن رب العالمين أن إلى ربك المنتهى. يبقى مرجع العباد، العباد يصيرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ليحاسب العباد ويجازي العباد، وكفى بنا حاسبين. وأنه أضحك وأبكى، والذي خلق الأسباب، أسباب الضحك والبكاء، وهو بيد الإحياء والإماتة سبحانه وتعالى. وأن الله عز وجل والذي خلق الخلق، خلق الخلق، خلق آدم عليه السلام وخلق منه زوجة، ثم كان التكاثر عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أن عليه النشأة الأخرى. يبقى كما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أول مرة، فالله تعالى يعيد العباد بعد فنائه، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وأن علينا النشأة الأخرى. يبقى كما بدأ الله عز وجل الخليقة، خلق الخلق كما بيّن لنا، خلق آدم عليه السلام من تراب، وكنا عدما ليس لنا ذكر، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وربنا سبحانه وتعالى كما خلقنا وخلق الخلق بقدرته قادر سبحانه وتعالى على إعادتنا بعد فنائنا، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيعطي وبيمنع سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي أعطانا يعني من هذه الأموال ومن هذه المتاع، كل ذلك بفضل وبرحمته سبحانه وتعالى. وأنه رب الشعرى، الشعرى كان نجم، بعض المشركين كانوا يعبدونه من دون الله، فالله تعالى رب هذا النجم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم أضغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. وانظر كيف فعل الله عز وجل بالأمم السابقة التي كذبت بربها سبحانه، كذبت بالرسل وكفرت بربها، وأن الله تعالى أمهل هذه الأمم وأرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يستقيموا على أمره، ولكن ما كان منهم إلا البغي والطغيان حتى جاءت القاسمة، فأهلك الله عز وجل هذه الأمم المكذبة، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأضغى، والمؤتفكة أهوى. يبقى انظر كيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بقوم لوط لما فعلوا هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وكفروا بربهم ولم يقبلوا هذه الدعوة التي جاء بها لوط عليه السلام، دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويتركوا هذه المنكرات، ولكن تمادوا في ذلك حتى غشها ما غشا، حتى جعل ربنا سبحانه وتعالى عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من طين من سجين، وفعل الله عز وجل بهم ذلك نكالا لبغيهم وطغيانهم وارتكابهم هذه المنكرات وتلك الفواحش. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ يبقى دي نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، وهذا هو الرب المعبود، الله تعالى يعرف العباد بنفسه، فكيف تشك في وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكيف لا تأتمر بأمره سبحانه وتعالى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين قرب قيام الساعة، أزفت الآزفة، يبقى إن أنذرناكم عذابا قريبا، كل ما هو آت فهو قريب. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. يبقى عدم تأثر الإنسان بالقرآن، والمفترض أن القرآن له أثر بالغ في نفوس العباد، ويكفي كما قال لنا ربنا سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى هذه جمادات، انظر كيف تتأثر بهذا القرآن لو نزل عليها، فأولى ثم أولى الإنسان يتأثر بكلام رب سبحانه، ولا يتأثر بكلام الله عز وجل إلا المؤمن. لا نقصد بذلك تأثر فيكون بكاء العين، ولكن التأثر هو أن نفعل هذا القرآن في واقع حياتنا. يبقى التأثر كده هنرى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى هو ده الحال، هذا حال الإنسان لما بيستمع القرآن، أنا أقف على المعاني وبفهم وأستوعب المعاني المقصودة من الآيات، وأقف أيضا على ما أرشدت عليه الآيات، أقف على تعليمات هذه الآيات، ثم أبدأ بعد ذلك في تفعيل ما تعلمنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكونوا أنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. إيه المطلوب؟ فاسجدوا لله واعبدوا، إظهار الإنسان للعبودية لله سبحانه وتعالى. إياك والغفلة، إياك والغفلة، وأن الإنسان بيأخذ من ذلك الجانب، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. غفلة، يبقى الدنيا كده بيتمادى الإنسان في الدنيا وبينسى أمر الآخرة، يعني هذا اليوم الأول، هذا اليوم الثاني، كل ده بيستدرك الإنسان من ناحية الدنيا، وغرضه دايما هم كله منصب على الدنيا، وينسى ويغفل عن أمر الآخرة. والذين هم عن آياتنا غافلون، يبقى مش بيتذكر، لكن لما تذكر الإنسان ورى الآخرة رأي العين بيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. لذلك فاسجدوا لله واعبدوا، إيه المطلوب؟ يبقى امتثال العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، ولا تكن من الغافلين، إياك أن تكون من هؤلاء الذين يعني كان جل اهتمام هؤلاء بالدنيا وزادوا في أمر الآخرة، فزادوا في أمر الآخرة، ولكن فاسجدوا لله واعبدوا. يبقى المطلوب أنك أنت يعني تظهر هذه العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، وكذلك تستزيد من طاعة ربك سبحانه وتعالى، وأن نقبل على أمر الآخرة. احذر أن تستدرك من الدنيا، فهؤلاء أقوام يبقى استدرجوا من ناحية الدنيا فكانت هذه النهايات، كتب عليهم الدمار والهلاك، وليس لهم في الآخرة إلا النار. لكن أنت كمسلم يبقى تعلم أنك ما خلقت إلا لغاية، لمهمة أن احنا نقيم هذه العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. إن كان هناك من يغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى ويغفل عن عبادته، فأنت إياك أن تكون من الغافلين. هؤلاء سيظهرون الندم والتأسف على ما فات في حياتهم الدنيا دون أن يعمروا هذه اللحظات بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. فاسجدوا لله واعبدوا، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى امتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى وإظهار ذلك في واقع حياتنا. إن كان هناك من تولى أعرض عن ذكر ربه فلا تكن أنت من هذه الطائفة التي كان منها التولى والإعراض. كان هناك من غفل عن آيات رب سبحانه وتعالى عما سيقدم عليه في الآخرة، فلا تكن أنت من هذه الطائفة التي تغفل عما ينتظرها في الآخرة. هذه السورة، سورة النجم، كما يعني بينا في بداية الآيات، هذه السورة بتتكلم عن الطريق الذي وصل إلينا من خلال الوحي، قلنا حتى يطمئن الإنسان، هذه الطريقة الذي وصل إلينا من خلال الوحي. يبقى بتتكلم عن أن الله عز وجل أوحى إلى جبريل عليه السلام، وجبريل أوحى ذلك الكلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام بإبلاغه إلى الخلق، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله عز وجل جبريل، وهذا هو الوحي الذي يعني قاله جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا الطريق الذي وصل لنا من خلال ذلك الوحي، يبقى عن طريق جبريل عليه السلام والقاء على النبي صلى الله عليه وسلم الذي قام بإبلاغه إلى الناس. لذلك احنا بنقرأ في سورة التكوير جبريل عليه السلام الذي يعني جاء بذلك الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ده جبريل هو عليه السلام، وإن عشان تطمئن. وكذلك هذا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحبكم بمجنون لقد رأوه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون. يبقى الطريق يعني على ذلك طريق متصل، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى زكى هذا الرسول الملكي وهذا الرسول البشري. وهذا هو الطريق الذي وصل إلينا من خلاله ذلك الوحي. إيه المطلوب؟ يبقى هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى. يبقى أنا المطلوب فعلا أستمسك بذلك الحق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى دي الصورة كانت بتتكلم عن الطريق الذي وصل إلينا من خلاله ذلك الوحي حتى نطمئن. وأن الرسول كما قال عنه ربنا سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى هذا هو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لجبريل ونزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكلمت الآيات يعني عن افتراءات هؤلاء في اتخاذهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وخلعوا له أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى وسموها بأسماء الإناث. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ليس عندهم سلطان بذلك ولا دليل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولكن فاستحبوا العمى على الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء الذين كان منه التولي والإعراض والكفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بيد الأحياء والأموات، وأنه يعني هو بيد سبحانه وتعالى النشأة الأخرى، وأن ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن اقترب الوعد الحق. اقترب الوعد، ماذا ما هو المطلوب؟ فاسجدوا لله وعبدوا. اقترب الوعد الحق يعني نقول ما فيش يعني وقت، يعني ما خلاص الوقت أوشك على الانتهاء. فما هو المطلوب؟ بالسعي والجدية في السعي لأمر الآخرة، الجدية والسعي إلى أمر الآخرة. فاسجدوا لله واعبدوا، يعني ولا تنتبه لأحوال أولئك الذين تولوا أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. لذلك بتأتي الصورة التالية، سورة النجم وهي سورة القمر، افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أنتم سامدون. عندهم غفلة كده، يعني يتلهوا أمر الدنيا، يعني هو بينكبوا على أمر الدنيا. فاسجدوا لله واعبدوا. أزفت الأزفة، اقتربت الساعة وانشق القمر. يبقى اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. يبقى اقترب الحساب، اقترب الوعد الحق، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أحوال هؤلاء الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم. يبقى لو جئناهم بآيات بينات دلائل قاطعة براهين ساطعة على صدق ما جاء به النبي، هتجد عند ذلك ليس منهم إلا الطعن، يعني ليس منهم إلا الطعن. اقتربت الساعة وانشق القمر، ذلك أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآية حسية، يبقى معجزة حسية، فعلى ذلك انشق القمر فانشق إلى فلقتين، يبقى فلقة على جبل والفلقة الثانية على جبل آخر. رأوا ذلك عيانا، يبقى طلبوا منه أن يأتي لهم بآية حسية، معجزة حسية، قلنا حتى يؤمنوا. فجاء لهم بهذه الآية: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قالوا لا، يعني أنهم قالوا أنه ساحر، قالوا أنت سحرت عيوننا أيضا. يبقى على ذلك انظر، ده نتيجة الطبع على قلب هؤلاء، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى إن يروا آية يعرضوا، شافوا الآية والآية بينة واضحة، وبالتالي على ذلك نقول أنهم حيؤمنوا. لا، هم لم يطلبوا الآية ابتداء للإيمان والاسترشاد، ولكن ده طلبوها تعنتا وعنادا استكبارا وتعجيزا. فلما جاءت الآية عند ذلك عندهم يعني مخرج، قالوا هذا سحر مستمر، ده سحر برضك، ما زال السحر برضك بيسحر أعيننا، وبالتالي على ذلك هو ده ساحر. يبقى معناها حقائق. احنا طبعا رأينا كيف فعل الصحراء مع موسى عليه السلام، يبقى لما جاء بهم فرعون من كل مكان، وقلنا عشان ينزلوا موسى عليه السلام، وألقوا العصيان والحبال وصحروا أعين الناس واسترعبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. ولما ألقى موسى عليه السلام العصا تحولت إلى ثعبان قام وتلقف كل هذه الحبال والعصي. عند ذلك علموا أن ذلك ليس بساحر، هم أدرى الناس بالمهنة والصنعة، قال هذا ليس بساحر، هذا ليس بساحر، ما كان منهم إلا أن خروا سجدا لله تبارك وتعالى وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. يبقى لما شافوا الآية، آية فعلا دل على صدق أن مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى وأن ما جاء به هو الحق، فما كان منهم إلا الإيمان وخروا سجدا لله تبارك وتعالى. لكن حنجد أن فرعون والملأ مع فرعون يكذبون بذلك وأيضا يتهمونه بالسحر. مخرج كده، ده مخرج، حنجد دي مخرج هؤلاء عن طريق الطعن، يبقى يطعنون هذا مجنون وممكن ساحر، وبعض الأحيان يقولوا كاهن، يعني كل دي اتهامات من أجل طبعا يعني تنفير الناس أن يستمعوا إلى ذلك الحق الذي جاء به هذا النبي. يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني لو جبت يعني آيات كثيرة جدا، وده آية واحدة كافية، يعني كافية آية واحدة يعني دل على صدق النبي عثم قبل، آية واحدة كافية، ولكن ده لو جئنا لهم بالآيات الكثيرة ما كان لهم أن يؤمنوا. لماذا؟ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم، هم لم يطلبوا ذلك استرشادا ولا من أجل الإيمان، ده طلبوه تعنتا وعنادا استكبارا، والكبر ده حاجز مانع من قبول الإنسان لذلك الحق، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يبقى كان منهم التكذيب، كل ده اتباعا للهوى، كل ذلك اتباعا للهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لأن الحق باين، هذا الحق واضح تماما. وآدي احنا جبنا آدي الأدلة القطيعة على أن هذا هو الحق وأنه فعلا رسول مبعوث من قبل الله، جاب الأدلة، جاب الأدلة وبراهين ساطعة يعني واضحة لا يشكك فيها، لكن مع ذلك كفروا بربهم. طب لماذا كفروا بعد وضوح هذه البينات وتلك الأدلة؟ اتباع الهوى، اتباع الهوى، الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه، فرأيت من اتخذ إلهه هواء، يبقى الهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يبقى ما الذي صد عن الإيمان؟ اتباع الهوى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع الهوى، يعني حذرنا الله جل وعلا من اتباع الهوى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكل أمر مستقر، يعني كل أمر مستقر، لم يأتي بعد ذلك الوقت الذي تقوم فيه الساعة ويبعث ربنا سبحانه وتعالى العباد، ثم ينقلبون إما إلى جنة وإما إلى نار حسب ما قدموا أعمال في الدنيا. ولقد جاءهم من الأنباء فيه مزدجر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قص علينا أحوال الأمم السابقة عشان نزدجر كده وعشان نتعظ ونعتبر. لكن تخيل إنسان تمر عليه العبرة والعظة لا يتعظ ولا يعتبر، طب العبرة الثانية لا يعتبر ولا يتعظ، يعني إلى متى؟ إلى أن يأتي الموت، وبالتالي دون أن يعتبر أو يتعظ من أحوال الأمم المكذبة. انظر هؤلاء كذبوا الأنبياء، فما كانت نهاية هذه الأمم؟ ما كان نهايتهم؟ نهايتهم إلى دمار وهلاك. وكذلك يفعل ربنا سبحانه وتعالى بكل من كفر وصد عن سبيل، لكن هو ما زال يتمادى، لم يعتبر ولم يتعظ بما حدث للأمم السابقة. لو جاءوا من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني لم ينتبه، لم يعتبر، لم يتعظ، كان بيقرأ زي الإنسان بيقرأ كده، يعني هذه الآيات كتاريخ بيقرأه كتاريخ، لكن ما بينتبهش أن يأخذ العبرة والعظة. لما إحنا نيجي نقرأ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لما أرى الآية دي يبقى يأخذ عبرة وعظة. ده ندم، ويعني بس ندم في وقت فات فيه الندم، في فات قبول ذلك الأمر. بعد فات الأوان يا ليتني اتخذت على رسول سبيلا، يا ريتني كنت سرت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت ذلك المسجد، ويا ريتني ما كنتش صحبت فلان أو صدقت فلان يعني على ذلك. يبقى ندمه أظهر بس بعد فات الأوان. طب أنا أخذ بقى العبرة عظ، يبقى ده رسالة موجهة إلي، خليني أفتش في من حولي من الأصحاب أساسا وطرح هيعنون على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا لا. أشوف حالي أنا، أقيم أموري وأفعالي وأقوالي على الناجة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ندم. يبقى لكن إحنا شوفنا ده ندم وندم من إيه، ونفس القضية إحنا سايرين نفس الخط على نفس خط هذا إيه؟ الإنسان لا تتبعون سما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا الحرب لدخلتموه، قالوا اليهود نصارى قال فمن. يبقى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا عارفين انحراف اليهود، عارفين انحراف النصارى، هنسير على نفس الانحراف. هناك طائفة ستسير على نفس الانحراف، يعني على ذلك ما اعتبرش، ما لم يتعظ، لم يعتبر الطعظ، هو اراد ان يكون هو عبرة وعظة لغيره. لكن طب ما انت في عبرة وعظة، يعني انت تأخذها من ذلك المشهد. لكن هو قرأ المشهد فقط، قرأ المشهد وبالتالي لم ينتبه ان هو من الممكن ان يكون هو صاحب هذا المشهد، لكن هو لم ينتبه، يعني لم يستفد مما وجهت اليه الايات الانظار. وجهت لنا الانظار كده ان خلي بالك يعني ده هيندم وعض على يديه يعني ندما، يعني بس من ايه كل ده؟ وقال يا ليتني اتخذت على رسول سبيل، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليل، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. يبقى الندم والتأسف هو خدت بالي من المشهد، أنا خدت بالي من الرسالة، فأنا على ذلك أستقيم قبل ما أنا أندم كندم هذا الإنسان. يبقى أنا أصحح مصاري وأستقيم على أمر ربي. لكن يعني لم يستفد هذا الإنسان من هذه العبرة والعظة، ولذلك حكمة بلغة فما تغني النظر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. فتولى عنهم، ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتمي إلى أمثال هؤلاء ولا يعرقلون مسيرة الإنسان في الدعوة لدين الله. قلنا لأنك أنت هتبقى في مجادلات، فأنت هتعطل عن مسيرة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فأنت انتبه ماذا أفعل، إيه المنهج اللي أتعامل من خلاله مع هؤلاء. يبقى أنا أدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، لكن إياك وأن تعطل عن مسيرة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك إن كان منهم الاستكبار، العناد، التعنت، فلا تنتبه. إن كان منهم الانتقاد، الطعن لغيره، فلا تنتبه. ولكن أنت لابد أن تسير في طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، في طريق البناء، في دعوة الخلق لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن حتى لا يستنزف منا الوقت والعمر والجهد. وهؤلاء ما طلبوا يعني الآيات للإيمان، طلبوها التعنت والعناد، وما يجادلون من أجل وصول الحق، لكن يجادلون من أجل الجدال، من أجل أن ينصروا ذلك الباطل الذي هم عليه. ولذلك ولو تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. تجادلوا، أنا بجادلوا عشان أبينوا الحق، لكن اللي بيتكلم معاك ده مش عايز يظهر الحق، هو عايز ينتصر لباطله، فبيجادل من أجل الجدال. وبالتالي على ذلك منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن المراء والجدال طالما لا يأتي بالخير. يبقى إن كان للبيان وإن كان للتوضيح يبقى حنجادل ونوضح، لكن لا، ده من أجل الجدال، من أجل الجدال، الأجل الجدال من أجل أن ينصر ذلك الباطل الذي هو عليه، وبيجادل تعنتا وعنادا. عند ذلك لا، تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا يوم عسر، بس الكلام ده هيكتشفه إمتى؟ بعد فوات الأوان، يعني بعد فوات الأوان. هذا الإنسان لما يجي الاحتضار وبالتالي خلاص بلغت الروح الحكوم، يرى مقعده مثلا من النار، عند ذلك تأسف، بس خلاص فات الأوان، يعني هيغلق باب التوبة في وجه هذا الإنسان طالما أن الروح بلغت إلى الحلقوم، فما أظهر من الندم أو التأسف. فلذلك فتولى عنهم يوم دعوا الداعي إلى شيء نكر. يبقى ده أمر يعني فظيع، أمر شديد شديد الأهوال. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لما هنخرج كده ونبعث من القبور يعني كأننا جراد منتشر، حاجة يعني كما إحنا بنقرأ في سورة القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. حالنا كده ما نخرج بقى، نخرج جميعا في آن واحد يخرجون، ثم يعني مهطعين للداعي يسرعون إلى ذلك الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم شديد، هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني يوم غير يسير على الكفار. فمهطعين إلى الداعي يسرعون في إجابة نداء الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يبقى هذا يوم يعني عسير على الكافرين غير يسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونظر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى بتأتي الآيات لكي تتكلم كيف فعل الله عز وجل لمن كفر به وكذب الرسل، كيف كان مآل هؤلاء. هذا مألوم في الدنيا، ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب شديد في الآخرة. فعلى ذلك انتبه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فتقص علينا الآيات ما حدث مع الرسل، وأن قومه لما كذبوا الرسل وكفروا بالله عز وجل لما يقبلوا ذلك الحق. انظر إلى نهاية هذه الأمم المكذبة، نهايتها كانت إزاي؟ هذا نهاية الأمم دي في الدنيا، وما ينتظر هؤلاء من عذاب شديد في الآخرة. كذبت قبلهم قوم نوح، يبقى ده فيها تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد كذبت رسل من قبلك، المطلوب فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يبقى العاقبة للمتقين. يبقى هذه رسل أرسلهم رب سبحانه وتعالى قومهم، دعوا هؤلاء القوم لتوحيد الله سبحانه وتعالى أن يستقيموا على أمره، ولكن كذبوا وصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وطعنوا في هذه الرسالة التي جاء بها الرسول، وطعنوا في هذا الرسول، وحاولوا بكل الوسائل والطرق صد الناس عن سبيل ربهم المستقيم. وبالتالي ظل يدعوهم وظل يدعوهم حتى جاءت القاسمة، جاء يعني الهلاك لهؤلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. ففيها التسلية. انظر بقى عاقبة الأمور، يبقى أنت شايف العاقبة. يبقى أنا أدعو، إلى متى سأدعو؟ يعني أنت عليك البلاغ، لكن يقينا أن المستقبل للدين، يقينا. يبقى أنت بتدعو وبتصير في الطريق ده، وأنا على يقين أن المستقبل للدين، سواء بقى أنا رأيت ذلك في حياتي أو بعد مماتي، يعني أنا سير في الطريق. المهم أن احنا فعلا لا نقبض إلا ونحن في الطريق. طب النتائج ما ليس بالحتم واللزوم أن أرى نتيجة هذا العمل أو الدعوة في حياتي، يعني ليس بالحتم واللزوم. زي إحنا ما بنقرأ عن قصة غلام الأخدود، يعني كانت الثمرة فين؟ من بعد موته، يعني بعد موته آمن الناس. فمتى تكون الثمرة؟ المهم أنك أنت تسير على الطريق، المهم أن يأتيك الموت وأنت على الطريق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت يبقى على الطريق، يبقى في الاستقامة. قلنا ثمرة الأعمال، ثمرة الجهد ده إما ليس بحتم لزوم أن أراه في الدنيا يعني أو أراه في حياتي، لا لابد، لكن أنا على يقين، على يقين إن أتى الموت قبل أن نرى ذلك التمكين، فأنا على يقين أن التمكين آت آت لا محالة. ولكن ما تحققنا الشروط التي اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه. يبقى هذه حلمه، يعني اتهموه طبعا بالجنون وعنفوه إلى غير ذلك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، دعا رب سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء. وطبعا معروف أن نوح عليه السلام يعني ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما كلش وما تعب وما نصب من الدعوة لدين الله، على الرغم من السفاهة الشديدة لقومه، كان سفاهة ما بعدها سفاهة. وقلنا نوح عليه السلام يعني من ناحية الداخل والخارج، يعني في بيتي عنده ولد كافر وعنده امرأته طبعا مع أيضا الكافرين، وفي الخارج أساسا يبقى الجبهة الداخلية والخارجية. جبهة الداخلية ابنه كافر وزوجته أيضا من الكفار، فبنجد محاربة شديدة جدا في الداخل ومحاربة شديدة جدا في الخارج، يعني سفاهة ما بعدها سفاهة. يعني هذه الصورة التي يعني قابلوا بها نوح عليه السلام. يبقى كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم حتى يسمعوا، ويضعون الثياب على وجههم حتى لا يرون نوح. ده بالإضافة لك أن تتخيل ما كانوا يتكلمون ينطقون به من السفاهة والجهالة على نوح عليه السلام. فعنفوه وزجروه وقالوا مجنون، فدعا ربه. قلنا بقى لما علم أنه لا يؤمن معه إلا من آمن من قومه، عند ذلك دعا ربه سبحانه، قال ربي لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم. فعلى ذلك فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء. جاء بقى يعني الهلاك لأولئك القوم، وجاء أيضا النجاة لنوح عليه السلام ومعه الذين ركبوا معه في السفينة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. رب سبحانه وتعالى قدر بقى أن يغرق أولئك القوم الذين كذبوا نوحا، ويكتب النجاة لمن آمن مع نوح والذين حمله معه في السفينة. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ يبقى في آية، إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة وعظة. يبقى رأينا كيف فعل الطغيان بأهلك، رأينا ذلك عيانا، ده عشان أنا ما سرش في طريق الطغيان أو أكون من الطغاة. فانظر كيف فعلوا، كيف فعل الله عز وجل بمن كذب به أو كذب الرسل وكفر بالله عز وجل ولم يقبل ذلك الحق. كانت نهاية هذه الأمم، نهايتها إلى دمار وهلاك. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى ده كانت قصة نوح عليه السلام مع قومه، وكيف أن الله تعالى نجى نوحا ومن آمن معه، وكتب الله عز وجل الدمار والهلاك على من كفر بالله سبحانه وتعالى. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذاب ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه كانت قصة نوح عليه السلام مع قومه، وأن الملأ من قومه وقفوا يواجهون هذه الدعوة ويصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويكفرون بالله جل في علاه. ودعاهم وظل يدعوهم هذه الفترة الطويلة، وما آمن معه إلا قليل. حصاد يعني الدعوة الطويلة للسنوات الطويلة لنوح عليه السلام، ما آمن معه إلا قليل، هؤلاء الذين شرح الله عز وجل صدورهم للدين. طب وباقي الناس يبقى كان منهم الكفر والتكذيب ولم يقفوا عند ذلك الحد، لكن تسفيه وتعنيف لنوح عليه السلام وسفاهة في مقابلة هذه الدعوة كما بين لنا رب سبحانه وتعالى، كما وضح لنا وكما احنا قرأنا في سورة هود وكما نقرأ في سورة نوح عليه السلام. أيضا بعد ذلك جاء عاد قوم هود عليه السلام، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، برضك نفس على نفس الشكل. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يبقى أرسل الله عز وجل عليهم هود دعاهم إلى توحيد الله وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قبلوا الكلام ده بإيه؟ بالتكذيب وعدم قبول ذلك الحق، وبالتالي أيضا تسفهوا واتهموا هود عليه السلام. فعلى ذلك كانت بقى نهاية هذه الأمة. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذاب ونظر. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. احنا طبعا مرت علينا الآيات، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا. أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. يبقى على ذلك كيف كانت تفعل بهم الريح؟ قلنا كانوا عماليق يعني أجساد فارعة، وبالتالي كانت تأخذ الريح أحدهم ثم ترفع عليا ثم يكب على أم رأسه كأعجاز نخل خاوية، زي النخلة كده لما تكون خاوية. انظر بقى كيف تتلعب بها الريح، أهو ده كان حالهم. يبقى ريح ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم هذا الريح في 7 ليال و8 أيام حسوما، صلتهم عليهم ربنا سبحانه وتعالى، فكانت تأخذ الرجل ويرفعه إلى أعلى، وظل يعني أجساد فارعة ترفعه إلى أعلى ثم يعني يكب على أم رأسه، فده كان عذابهم 7 ليالي 8 أيام و7 ليالي، والريح دي مسلطة على العلاقة حتى قضت عليهم تماما. قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونظر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ده هذه كانت قصة عاد، وعاد دول جاءوا من بعد نوح عليه السلام. ثم تتكلم عن قصة صالح عليه السلام مع قوم ثمود، ودول جاءوا من بعد عاد قوم هود. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقض فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى برضك ثمود فعلوا كما فعلت عاد. يبقى جاء صالح عليه السلام إلى ثمود دعاهم، قال يا قوم اعوذ الله ما لكم أنا غيره. قابلوا ذلك هذه الدعوة بالتكذيب، وقابلوا هذه الدعوة بالكفر لله سبحانه وتعالى، وتسفهوا أيضا على صالح، اتهموا بالسحر بالكذب غير ذلك. قلنا دي سنة كونية، يعني ما جاء من رسول إلى قومه إلا ونجد أن هؤلاء الملأ يطعنون فيه، قالوا بقى مجنون، قالوا يعني ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا بقى إرهابي، أي صورة يعني، هذه أي صورة، أي مهم مصطلح يستعملونه من أجل تنفير الناس. وكل زمن بيبقى هو مصطلحات، لكن كلها كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يبقى بيوصفون بالضلال، الضلال بقى قالوا إرهابي، قالوا رجعي، قالوا جمودي، قالوا بقى ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، يعني ضع بقى مصطلحات كثيرة جدا تحت هذا الأمر. المهم إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يتهمون بالضلال، يعني يتهمون بالضلال. فعلى ذلك ضع بقى كل زمن ليه مصطلحاته، زي ما احنا بنقرأ كده وقال الملأ والذين كفروا من قوم، يبقى الملأ اللي هم أشرفوا السادة، ممكن يبقى ايه يسموا نفسهم النخبة، يبقى طائفة قالت احنا النخبة، طب النخبة وباقي الناس رعاع لا قيمة لهم، يعني أراذلنا بادي الرأي. فكل يعني زمن كده هتجد فيه مصطلحات، يعني مصطلح هذا الزمن هو ده نفس المصطلح، هو ده نفسه. يبقى على ذلك برضك هنا لما يقومون باتهام أهل الحق يتهمونهم بقى بالجنون بالسحر بأي صورة، كذلك أيضا بالإرهاب بالجمود يعني بالرجعية، يعني كلها مصطلحات تؤدي إلى غرض واحد هو مسألة الطعن في هؤلاء. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إن إذا لفي ضلال وشعر، يعني إزاي نتبع، إزاي الرسالة تنزل على هذا رجل، يعني كأنهم عايزين ملك، يعني عايزين ملك يأتيهم ذلك الملك، يعني هذا الرسول جاء بالحق وأدى الدليل، يعني الذي يصدق من خلاله جاء بالدليل والبرهان الساطع أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن استكبارا كذا، يعني استكبارا زي ما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن كفار قريش كذا قالوا لو كانت الرسالة نزلت على غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبلنا ذلك، يعني لو أنزل على رجل من قرتين عظيم، لو نزل هذا القرآن على رجل من قرتين عظيم كانوا حيؤمنوا، فلان أو فلان، فلان أو فلان. هي نفس القضية برضه، يعني ما تتعجبش من هذا القول، لا ده هو برضه كذي إيه ثمود قوم صالح ماذا قالوا؟ قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لا في ضلال صعود. قالوا ده حنكون في ضلال مبين كده لو اتبعنا ذلك. طب انظر بس هو جاء بالحق ولا لا، انظر إلى ما معه، يعني انظر هو مصدق أم لا، يعني مع الدليل هو مع البران الساطع. ألقي الذكر عليه مبيننا بل هو كذاب أشر، على طول الاتهامات. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعني اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون. دي سنة كونية، كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فماذا قالوا عن صالح عليه السلام؟ قال ألقي عليه ذكر بيننا بل هو كذاب أشر، يعني هو يختص بالرسالة ده بيكذب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إن مرسول الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. طلبوا منه آية فربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاهم هذه الآية اللي هي الناقة خرجت من الصخرة. ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يبقى هم يشربوا يوم والناقة دي تشرب يوم، واليوم اللي تشرب منه الناقة يشربون من لبنها. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يبقى حذرهم، يبقى ألا يمسوها بسوء فيأخذهم هذا العذاب الشديد من ربهم سبحانه وتعالى. طلبوا الآية، هذه الآية هي، ولكن يا ترى قعدوا يفكروا كيف يقومون بقتل هذه الناقة. فتعاطى صاحبه فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابه ونظر. يبقى على ذلك عتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعودون إن كنت من المرسلين. الآيات اللي انت مش مستعجل اللي تقول عليك وعذاب لو فعلنا كده ادفع عنهم. فعلى ذلك إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة، صيحة من الملك كذا، تقطعت قلوب هؤلاء في صدورهم فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى رأينا كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء لما عتوا عن أمر ربهم وقاموا بقتل هذه الناقة. وكان صالح عليه السلام حذرهم يعني إياكم أن تمسوها بسوء، فعند ذلك ينزع عليكم ذلك العقاب من ربكم. لكن ماذا فعلوا؟ يعني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يبقى أشقى القوم جاء وعقر الناقة، ولكن كلهم طبعا متفقون على ذلك فنزل العذاب. يبقى قال لهم أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام، ثم جاءت الصيحة قطعت قلوب هؤلاء في صدورهم فكانوا كهشيم محتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم تأتي الآيات لتتكلم أيضا عن قوم لوط مع لوط عليه السلام. كذبت قوم لوط بالنذر، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن قصة لوط عليه السلام مع قومه إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.